نعم العظم. العظم هو الذي يفكر، هو اللي يقدر يدين الحكمة، هو اللي يقدر يخترع، هو الذي يستطيع في كل المسائل يضبط الإنسان كبعد أبسط حاجة بالنسبة للعقل النفس كما كبعد عقل. يعني لو بصينا على كل ما يكون العقل شغال بالتالي عقل منظم واعي مدرك يقدر بعد كده يشتغل في كل الأحوال ويتصرف في كل المسائل. احنا بدايات بالنسبة للعلم، العلم هو النور، والعلم ما يأتي من كلام فاضي، لا بعملية منظمة برضه. بداية العلم القراءة بالنسبة للطالب بتاع الدراسات القانونية في البداية لازم يركز على القراءة بقدر الإمكان قد ما يقدر، ويسعى يكون عنده صبر وقراءة وجلد. بس القراءة في بداية العلم قبل ما ندخل في موضوعات القراءة المتأنية اللي فيها نوع من الصبر، كل ما عندك يكون صبر أكثر، كل ما يكون عندك فهم أكثر، تقدر تفهم الموضوع عن قرب، تقدر بقدر الإمكان تمام تدرس كل الموضوعات وتقرأ وتتصرف وتفهم وتحلل وتبتكر وهكذا. يعني دائما في إطار البحث العلمي القراءة المتأنية، وخط برضه بالنسبة لكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بالنسبة لتدريس هذه المادة، يعتبر احنا في إطار الدراسة البدائيات. فرصة بالنسبة لك مادة بسيطة، الفرصة الأعظم إنك أنت تقدر بقدر الإمكان. المادة اللي يعتبر مفتاح لكل المواد في القراءة، في الاطلاع، في التسجيل، في التعلم كمان. بالإضافة إلى مادة عليها 20 درجة، فرصة عظيمة بالنسبة لك تركز، هتقدر تبحث الموضوع إزاي، تركيز كله على العقل، على الفكر الواعي المستنير المجهوز الذهني والعقلي والتفكير والإدراك والحكمة. طبعا بنتكلم عن موضوع البحث العلمي، بنتكلم عن مناهج البحث العلمي، بنتكلم برضو عن بعض الموضوعات المتعلقة بالسلوك الإنساني، بنتكلم برضو في إطار دراسة مناهج البحث العلمي، بنتكلم عن المنطق القانوني، وبنتحدث برضو عن بعض الأحكام القضائية، بنتكلم عن المنطق القضائي برضو من ضمن الموضوعات معانا. مصادر البحث العلمي في مجال الشريعة الإسلامية كلها موضوعات محتاجة منك اطلاع، معلومة بديلة جاهزة كمبدأ عام، فتقرأ قراءة متأنية، بدايتك في التفوق، بدايتك في الاطلاع، بدايتك في البناء، بناء الإنسان العقلي القانوني كمبدأ عام، القراءة القراءة القراءة المتأنية. طالما اتكلمنا على أي كلمة مهمة دايما بنكررها مرة تاني وثالث ورابع في إطار القراءة المتأنية، القراءة المتأنية اللي فيها نوع من الصبر، فيها نوع من التفكير، فيها نوع من المجهود الذهني الواعي كقاعدة عامة. يعني في إطار المقرر كقاعدة عامة بنتكلم عن البحث العلمي، بنتكلم عن المجهود الذهني، بنتكلم عن في إطار المقابل العكسي المجهود العضلي أو البدني. لكن البحث العلمي أي أمة أي دولة لا تعطي اهتمام لموضوع البحث العلمي دايما متخلفة متخلفة لدرجة كبيرة. كذلك حتى في إطار لو نزلنا الى الطاح في اطار الاسره، اي اسره فيها تعلم، فيها تعليم، فيها رقي، حتى في اطار كل المصالح، سواء كان مصالح اجتماعيه، صحيه، مرضيه، كله التعليم له دور في اطار حتى الكلام، الحديث، الايقاع، المحافظه، اللبس، كل ده من ايه؟ له دور اساسي بيظهر معانا في المظهر الداخلي في اطار العلم والتعلم والادراك كقاعده عامه. طبعا احنا بنتكلم عن اصول ومبادئ البحث العلمي اولا في اطار القانون كماده عامه. احنا طبعا في اطار الموضوع بنبص على مجموعه من المحاور والافكار الاساسيه. مجموعه من المحاور الاساسيه معانا، المحور الاول كذا، المحور الثاني كذا، المحور الثالث وهكذا. يعني دايما في اطار البحث العلمي كقاعده عامه بنتكلم عن المحور الاول في اطار المنهج العلمي، بنتعرف على الموضوع بالكامل، بنشوف الحكايه ايه بالنسبه للبحث العلمي في مجال اي مجال من المجالات، وبعد كده بندخل في المجال القانوني، وندخل بعد كده في مساله من الاهميه بمكان، مساله خطيره، مساله اختيار موضوع البحث، كيف انا اختار الموضوع؟ هل الموضوع ده يستحق البحث؟ لان بعد كده البحث انا بخصص له وقت معين، ممكن يكون سنه، اكثر، اثنين، ثلاثه، اربعه، بالاضافه الى المقابل المادي. تمام؟ في صعوبات ماديه، انا بصرف على البحث ازاي؟ اكثر اصعب موضوع في اطار البحث العلمي هو اختيار اخترت الموضوع. بعد كده الموضوعات ايه؟ بعد كده ببدا ابحث في كل المسائل المتعلقه بموضوع عن طريق المصادر المختلفه بالنسبه لمصادر البحث العلمي، سواء كانت مصادر عمليه، سواء كانت مصادر ميدانيه، سواء كانت مصادر الكترونيه، سواء مقابلات، سواء احاديث مع بعض المختصين او بعض العلماء. في اطار هذا المجال انا عايز في اطار البحث العلمي عايز ابدا من حيث ما عاوز اوصل لدرجه ايه؟ ابدا من حيث كل الافكار اللي قبل كده ادرسها ابو اكون عندي تكون كلها بعد عمليه البحث. فلان اتكلم في الموضوع ده، فلان انا عايز ابدا ايه؟ بفكره منتظره مركزه على العقل والذكاء بفضل الله طبعا، ان الله لا يضيع اجر ايه؟ من احسن عمل بالنسبه لموضوع البحث العلمي. ادوات البحث العلمي اساسيه. دايما ادوات البحث العلمي حتى من البدايه. لو احنا اتكلمنا عن البدايه في البحث العلمي قبل ما ندخل في الموضوع او تعريف الموضوع، برضه بتاكد على القراءه. القراءه والادوات معي دايما، القلم بتاعي برضه اساسي، بسجل كل الملحوظات سواء في داخل قاعه الدرس، سواء في اطار البحث، في احد، في اي مكتبه من لازم برضه يكون معي ادوات. القلم، الكراسه، الكتاب، الكشكول، اي لازم تكون عندي. اليوم بتاعي ما عنديش كده، لان اليوم محسوب عليا في اطار الوضع العام. عملت ايه الحكايه؟ لا ده انا رحت المكتبه وطلعت على ورق وهكذا. ما ينفعش اني لازم الساعه والاثنين او الاربع وعشرين ساعه لازم يكون افضل عقول، يعني الحد الاقل ايه؟ الادنى اربع ساعات، ثلاث ساعات في القلعه، في المكتبه، في قاعات الدرس، في الكليه، في عملنا والحكايه. لازم كل الافكار اللي انا ارصدها، اللي انا اشوفها في اطار الدرس، في اطار المحاضره، ارصدها كقاعده عامه بالنسبه لوضع اساسي. يبقى الادوات اللي عندي اساسيه كقاعده عامه بالنسبه للقلم، بالنسبه للكتاب، بالنسبه للكراسه، دي اساسيه. الكتابه هي يعتبر العنصر الجوهري في اطار تعليمك. خلاص انت شايف، مش محتاج احنا من التوجيهات كله، بل يديك توجيه يقول لك روح المكتبه كذا واقرا الكتاب كذا وكذا وكذا، في اطار قراءه كذا وكذا وكذا. يبقى احنا بنبص على وضع معين بالنسبه للقراءه الجيده، الوعيد. بنأكد على هذه الجملة مع الصبر مع الفهم مع التفكير مع العقل اللي بتقولك ربنا وفضلك على جميع المخلوقات، ولازم تشكر الله عز وجل على نعمة العقل ونعمة الدراسة ونعمة الالتحاق بجامعة خلاك شفت برضه واحتكيت ببيت بكل فئات مختلفة بالنسبة للعنصر البشري والثقافات المختلفة، وتعلمت حوارات كمبدعات بالنسبة للواقع الأساسي. طبعا البداية بالنسبة للبحث العلمي والتعليم في البحث العلمي ومناهج البحث العلمي، طبعا احنا درجنا في كليات الحقوق على اي مصطلح لازم نعرفه في اللغة وفي الاصطلاح عشان نشوف الحكاية ايه معناه في اللغة، هل يختلف على المعنى القانوني ام لا، اما الحكاية ايه احيانا تكون المعاني قريبة من بعض. تمام يا محترم، خليك محترم ايها الدارس ايها طالب العلم، بقدر الامكان راقب الله عز وجل ومضيعش مجهود زمايلك، بقدر الامكان طالما انت تعبت وحضرت خلاص، يعني ما ينفعش انت خلاص، انا بعملك كرجل علم بعملك كمستشار بعملك كرجل، لا ده الحقيقه يعني بعملك كاستاذ جامعه خلاص ده مهيئ فترة كلها سنة واثنين ثلاثة ترجع على كده بعد كده تدخل على منصة القضاء خلاص تبعتبر نفسك في المسؤولية من دلوقتي في مسألة الاحترام في مسألة الأدب في البحث، ولا يجوز أقول طالب اسقط عين، لا يا بابا لا يا بيه مش عارفين لا عين رجل رجل ناضي فكر ناضي بل خاطب القوة في المجتمع بل خاطب العنصر الأساسي في المجتمع فبعد عنه. أتكلم عن البحث العلمي والبحث العلمي في اللغة التفتيش عن شيء أو سؤال عليه. أنا بعمل عملية بحث في إطار مسائل معينة، لو أنا معايا حاجة ضايعة كده في المدرج ده مثلا بعمل عملية بحث وقعت عنه، بحث في إطار التفتيش عن شيء ما، بروح في المكان الفلاني والمكان ده وده وده والحكاية اخوانا محدش بحث، يبقى هنا دايما ببص على البحث والاجتهاد في معرفة هذا الموضوع موجود هنا او غير موجود كفعل عنه. لو بصينا في اطار الوجه الثاني البحث القانوني بتكلم عن بذل مجهود ذهني، المجهود الذهني ده بيركز على العقل، بس المجهود الذهني بطريقة منتظمة راقية محددة عن يعني بنتكلم عن المجهود الذهني وبند هذا المجهود في عملية إعمال العقل البشري الهدف منه الوصول إلى قواعد عامة مجردة أو الوصول إلى تفسير قائم لوضع هذه المسألة. بنتكلم عن البحث العلمي، بنتكلم عن المجهود الذهني، بنتكلم عن طرق معينة بعمل بيها العقل البشري العقل اللي الله عز وجل اداني معايير الحكمه والادراك والوعي والذكاء في الحكم بين اشياء حتى في اطار المسائل المختلفه بالقسط او بالعدل. يا اخوانا اللي هنتكلم اتفضل طبعا. بعد كده معانا اساليب مش كويسه. ايه خلاص طالما شغال خلاص. عين اتحكي داخل قاعة الدرس، المكان ده مقدس زي الجامع بالظبط. ظبط نفسك كده واحترم نفسك احسن. نتكلم عن البحث العلمي والنظريات المختلفة وأهمية البحث العلمي في إطار القواعد القانونية وفي إطار الوقت الأساسي. ونتكلم عن أن البحث العلمي ينهى بطريقة عادلة راقية محترمة من أجل الوصول إلى قواعد عامة مجردة كمبدعات. طريقة البحث وأدوات البحث في القراءة المتأنية تقوي الباحث إلى إدراك وفهم بعض الموضوعات التي يقرأها بطريقة فيها نوع من الصبر، فيها نوع من الجلد. ما ينفعش أقرأ كده قراءة عامة، لازم كل كلمة أتوقف عليها بالنسبة لي عشان أفضل بعد كده أبني فكرة مبتكرة على الكلام اللي درسته كمبدا عام بالنسبه لطالب العلم او طالب المبتدئ او طالب الدراسات العليا بالنسبه للبحث العلمي في اطار قواعد قانونيه. طبعا القواعد بتاعه البحث العلمي واسس البحث العلمي ونظريات البحث العلمي انا قبل ما ابدا اختار موضوع لازم اعرف الاسس اللي هقدر ابدا فيها ازاي. ازاي اختار موضوع البحث؟ ازاي القواعد؟ ازاي اقرا؟ ازاي استفيد؟ هل العمليه كده ماشيه بدون مقدمات ام هناك قواعد ونظريات متعلقه في مناهج البحث العلمي سواء كانت مناهج مدونه او تاريخيه او انا برضو برجع لورا شويه عايز استفيد من تجارب الاخرين سواء كانت نظريات سياسيه او نظريات اجتماعيه. عايز انقل التاريخ وارجع لورا اشوف الحكايه ايه بالنسبه للقرن التاسع عشر، القرن السابع عشر قبل الميلاد. في نفس الموضوع يبقى برضو عندنا من ضمن المناهج الاكبر بعد كده اعمل عمليه رفض ما بين الواقع الحالي والخلفيه التاريخيه ارجع كقاعده عامه بالنسبه في الواقع الاساسي. طبعا البحث العلمي له دور اساسي في تقدم اي مجتمع وطلع بسبب الواضح في المجتمع الدولي الحالي اليابان. اليابان بدات بعد الحرب العالميه الثانيه بحوالي سنتين او ثلاثه حاليا على علم الدول في الانتاج بفضل العلم والبحث وخصصت ميزانيات معينه بالنسبه للابحاث المختلفه في كل المجالات في الابحاث القانونيه. لان دايما بدايه الانطلاق انا بدي قواعد معينه بخصص ميزانيه معينه للابحاث العلميه، عايز تواصل في الابحاث العلميه بركز على العنصر البشري، يحتاج جيل جيد واحترام عنصر الشباب عنصر الذات في المجتمع فهي عقليات معينه بالنسبه للعقل البشري كبعد عامه في اطار البحث. تواصل بحث في إطار واعي الأكاديمية لازم مجموعة من الشروط والأساس لكي تعمل بحث صحيح. لازم هذا البحث يكون له إضافة في مكتبة يحتوي على بعض الأفكار المبتكرة لو أصول معينة دائما يرجع إلى أصل الأبحاث العلمية دائما في إطار الأبحاث العلمية أهم شرط من الدخول في البحث العلمي بنركز على كلمة الابتكار والأصالة يعني كلمتين يعني الابتكار والأصالة هي أهم موضوع في تواصل الأبحاث العلمية والأبحاث العلمية لها دور أساسي في حل مشكلات المجتمع كقاعدة عامة بالنسبة للبحث العلمي. طبعا البحث العلمي كقاعدة عامة من الموضوعات المعقدة في المجتمع عملية البحث الأفكار الجديدة لكي يستفيد منها المجتمع سواء كان قواعد عامة سواء كان أبحاث متعلقة بالنواحي الصحية أو النواحي التنظيمية في المجتمع موضوعات معقدة جدا محتاجة من الباحث محتاجة من العقل البشري لكي يبذل مجهود بحث وتأني وصدق طبعا في صعوبات متعلقة أهم الصعوبات أي أول صعوبات متعلقة بالبحث العلمي مسألة اختيار موضوع البحث العلمي. لو بصينا على موضوع البحث العلمي في إطار القواعد العامة أول موضوع تلقينا البداية ألف لام مسألة اختيار موضوع البحث. لكن هل أقدر أتغلب على هذا الموضوع بالقراءة السابقة والقراءة المتنية كقاعدة عامة؟ يكون عندي برضه نوع من الصبر لكي بعض الشوائب برضه لكي أقدر أن أخطر لكي أركب موضوع البحث العلمي وأتناول لازم يكون عندي تفكير جديد وقوي وخافش من اي بعد كده ما يحدث في الوقت الاساسي. يعني دايما بدايه الانطلاق بدايه الاستقرار التفكير الجديد وما جددش لازم يكون عندي افكار مبتكره كقاعدة عامة. يبقى اهم نقطه لكي اتغلب على مساله الاختيار لازم يكون عندي تفكير جديد كقاعدة عامة. الأفكار المقلدة من البحث أقول عليها بحث علمي لازم تركز على نقطة الابتكار كقاعدة عامة. برضه من ضمن المشاكل المتعلقة بمسألة الصعوبات الفكرية المتعلقة بالبحث العلمي ضعف التنظيم الذاتي كقاعدة عامة. لكن قبل ذلك الأبحاث محتاجة بعض الوقت بالنسبة للتكوين اللي بيخلي الأبحاث متردية عدم وجود تنسيق بين المهارات المختلفة بالنسبة للتفكير الأساسي كقاعدة عامة. الوضع أنا أقدر أتغلب على هذه الصعوبات اهتم بتراكم الابحاث المختلفه بالنسبه للاجزاء التحليليه وضع خطه فنيه معينه كمبدا عام اعمل عمليه تسليم طبيب او دورات طبيب مراكز البحث كقاعدة عامة. الاجراء دايما بعمل عمليه تقديم كقاعدة عامة. عندنا برضه في اطار هذا الاطار عندنا بعض المقومات المتعلقة بالبحث العلمي عندنا ثلاث مقومات أساسية تركز على البحث العلمي في بذل المجهود بطريقة منظمة بطريقة واعية من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة أو الوصول إلى قواعد عامة مجردة بالنسبة للواقع. والبحث طريقة منظمة راقية بتركز على البشري، بتركز على الحدود الذاتية كبعض عامة من أجل الوصول إلى قواعد عامة مجردة كبعض عامة. في إخواننا بالنسبة ندوة في مركز المؤتمرات لقاء مبارك اللي عايز يحضر الندوة شغالة بالنسبة لقاعد المؤتمرات الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.